إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم الحياة مجموعة خطوط والإنسان مجموعة خطوط تتفق أو تختلف، لكنها في النهاية خطوط متقاطعة. خطوط متقاطعة، سهرة، تقديم منى غرابة. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد على الجميع. طبعا العيد بيحب الذكريات الجميلة. احنا النهاردة هنسهر مع الفنانة وفاء صادق. وفاء صادق فنانة قدمت لنا أعمال متميزة، احنا هنتعرف خلال هذه السهرة على كل الخطوط المتقاطعة في حياتها ومسيرتها. اهلا وسهلا بيكي وكل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة وكل المستمعين بخير وطيبين، وعيد سعيد على مصر والأمة الإسلامية والعالم العربي كله، وعليكي وعلينا وعلى كل اللي بيسمعونا يا رب. أول خط هنبتدي بيه تحبي انك تتكلمي عنه وتقولي ان ده مفتاح شخصيتك، تقولي ايه؟ تختاري ايه؟ خط العمل، خط الدراسة، خط الأسرة؟ لا، العمل. العمل ليه؟ علشان انا من وانا صغيرة عايزة اشتغل، وعايزة اشتغل اي شغل. يعني انا كنت طفلة مشاكسة جدا وبعمل حاجات كتير مع بعض. يعني في المدرسة مثلا 3/4 الوقت أدور النشاطات الفنية فين، المسرحيات فين، الأغاني فين. ما لقيتش نشاطات فنية ألاقي تدبير منزلي، أدخل في فريق التدبير المنزلي. ما لقيتش خالص طب أدخل المعمل. لازم أعمل حاجة بإيدي أو أنا أبقى بتحرك أو بنفذ حاجة. في فترة من الفترات كان جدي يمتلك محطة وقود، لقوني واقفة في محطة الوقود بمول للناس بنزين. وبعدين لما زعقولي ازاي بنت تعمل كده، قلت لهم ادخل طيب الماركت اللي موجود ابيع اشتري. طول الوقت كنت بدور، طول الوقت عايزة اشتغل، طول الوقت حاسة. والكلام ده ابتدى معايا بدري من وانا عندي 12 سنة بعمل اي حاجة. ما لقيتش بقى حاجة خالص وما سمحوليش بحاجة خالص، تلقيني بقى ماشية بعكرت في البيت، كهربا بايظة، سباكة، اي حاجة بقى ماشية بلعب كده طول الوقت معايا عدة وماشية بصلح وبشتغل وبعمل حاجات بإيدي. لكن الطفلة اللي كانت غاوية الأنشطة كان أخبارها إيه في الدراسة بصراحة؟ ما كنتش بليدة، بس كان طموحاتي في الحاجات الفنية أكتر. يعني ما كنتش بسقط، ما كنتش بعيد سنة، بس كنت مطلعة عينهم بقى، لأن طموحاتي وتركيزي كان في حتة تانية. يعني بذاكر ساعة بس مثلا، بسمع أغاني 6 ساعات، بتفرج على مسلسلات وأفلام 18 ساعة. فكانت طموحاتي وفكري في حاجة تانية خالص، كنت رايحة في حتة تانية. الطفلة الشقية، واضح من الكلام كده ان كان في شقاوة. يعني اميل لكده. كنت بتهتمي بالاعياد وتشتري لبس جديد ولازم مش عارفة تحتفلي بشكل معين؟ يعني العيد كان شكله ايه معاكي؟ هقولك، انا يمكن عندي حاجة مميزة شوية في الطفولة. احنا المبنى اللي احنا عايشين فيه ده اصلا جدي اللي عامله العمارة كلها. هل هو كان له في المقاولات أو مهندس؟ هو كان مقاول، يعني كان نار على عالم زي ما بيقولوا. يعني هو عامل المبنى، اسمه صادق معوض. وهو كان في وقت من الأوقات، يعني هقولك على حاجة، مثلا أول استاد اتعمل هو اللي عامله. النافورة اللي بين الأوتيلات اللي في النيل دي هو اللي عاملها. المسجد اللي مدفون فيه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو اللي عامله. عنده علامات مميزة طبعا جدا. هو اللي عامل المبنى اللي احنا عايشين فيه. فبالتالي احنا عيلة، يعني أنا عايشة مع عماتي وولاد عمة بابايا وولاد خالة مش عارف مين، فطول عمرنا عايشين في مبنى 7 أدوار كل دور 4 شقق، الشقق دي متفتحة تماما على بعض، فأنتي مفيش حاجة اسمها بيتي وبيتك، احنا من هنا ولاد العم وولاد خالة ولاد عمة، فاحنا كان عندنا طفولة سرية جدا فيها انطلاق جدا، فكان دايما تلاقينا العيد ده طبعا البومب، وعندنا كان جراج في العقار ده مازال موجود، الجراج ده بيتلعب فيه كرة وبيتلعب فيه قولة وبيتركب فيه العجل وبومب ومراجيح، وعملنا كل حاجة. لا كنا أشقياء الحقيقة، مش يعني مش قادرة داري حتة الشقاء، واستمتعنا بالعيد طبعا، وكان أساسي لو عيد أو أول يوم مدرسة اللبس لازم يبقى محطوط قدامي، لبس العيد بجزمة العيد بشراب العيد، فكانت طبعا طفولة رائعة. يعني العيد الكبير كان من هواة بقى اللمة واللحمة طبعا ونفطر الصبح الكبدة معمولة، لأن كان الدبح الجراج اللي كان ملعب ده هو في العيد المجزر، الجزار بيجي، عمتي بتدبح، بابا بيدبح، جدي بيدبح، عمامي كلهم، كلنا واقفين صغيرين كبار بنلعب بنتفرج، وهوب يلا الفطار النهاردة، مين بيعمل كبدة، مين بيعمل فتة، مين بيسلق اللحمة. لا كله طبعا كانت مظاهر العيد جامدة جدا. قد ايه يعني الذكريات للاعياد بتكون جميله جدا، الخط ده النهارده بتحتفلي بيه ازاي؟ يعني كبرتي وبقى عندك اولاد واولادك. انا مشفقه على الجيل ده لان هم ما بيتبسطوش انبساطنا. انا مثلا عندي ولادي بالنسبه لهم انه يخرج يروح السينما ما عندهمش فكر اللمه والعيله، صحابي اروح اعمل لا بيفتقدوا الخط ده تماما. لا لا لا ما عندهمش الحكايه دي، ما عاشوش اللي احنا عشناه. كنت حريصه على انك تجيب لهم لبس العيد وما زالوا لحد النهارده بيحسوا فرحه العيد. كبروا لا بيحسوا فرحه العيد طبعا، ماما هنقضي العيد فين، ماما هنسافر، ماما هنعمل، بس دلوقتي كبروا يعني دلوقتي بقى هم اللي عايز حاجه جديده يقول لي يعني ايه، ينتهز فرصه، هم طول الوقت بيشتروا، يقول لي ايه، بقول لك ايه العيد جاي انا هنزل اجيبه، هو جايب امبارح مثلا والعيد بعد بكره، انما ما بقاش فيه يعني لبس العيد بمعنى لبس العيد يعني، لان انا اولادي كبروا دلوقتي مش ما بقوش اطفال يعني. خلينا نتعرف على الخط ده. ميولهم فنيه جدا، بيحبوا المزيكا وبيحبوا الغناء، بيعملوا نفس عارفه لما تقولي كده زي ما بيقولوا الايام دول، بيعملوا نفس اللي انا بعمله، هم شاطرين جدا ما شاء الله في دراستهم، ولو مثلا بدل ما بيذاكروا ساعتين ذاكروا 3 أو 4 هيطلعوا من 10 الأوائل زي ما كنتش بتعمل كده. بس هم لان هم حابين للفن جدا، اولا انا عندي نور الصغير ده حابب جدا علوم الكمبيوتر والجرافيكس والتكنولوجي، فهو طول الوقت مركز في الحاجات دي. طارق بيحب الموسيقى جدا وبيحب التوزيع وبيحب يركب المزيكا على بعضها، وانا الحقيقه لاني عشت الحاجات دي وانا عارفه انها كانت جوايا وما كانش ينفع يقوحوني وخشي اداب انجليزي ولازم تاخدي شهاده وضيعوا عليا معهد سينما ومعهد فنون مسرحيه لاني كنت عديت السن. فانا مش بعمل بقى زي بابا. معروف ان حضرتك بنت المخرج الكبير الراحل عادل صادق، يعني طبعا كان مخرج جميل وقدم لنا اعمال متميزه جدا. يعني اول ما هنقول المخرج عادل صادق هنقول القط الاسود كان مسلسل مشهور حقق نجاح كبير جدا. هنقول اعمال كتيره لكن انا بتكلم على انه هنقول التلفزيون المصري، هنقول التلفزيون المصري لان هو دخل من بدايات التلفزيون وبرامج الاطفال في التلفزيون المصري، وان هو اللي يعمل فكره افلام التلفزيون ايام الأستاذ عبد القادر حاتم رحمه الله لما كان وزير الإعلام. التلفزيون المصري ده طالع على كتاف عادل صادق. يعني فأنت كنت غاوية الخط الفني جدا من الصغر. ولادك برضو فيهم نفس الحكاية بس ما بقى وحهمش. يعني بضغط شوية عشان المذاكرة وعلشان لازم نعدي وعلشان يعني لا مفر. أنا وأنا بضغط مش بعمل الأهالي بيعملوا، أنا مش عامله لهم رعب من التعليم الحقيقة. يمكن علشان كده حابين الدراسة أكتر وماشيين فيها بشكل نقول أكتر تفوق من لما كنت في سنهم. ممكن لأن أنا يعني بقول لهم هو أصلك هتكمل تعليمك واعمل اللي أنت بتحبه، بس اديني وقت لده واديني وقت لده. لما لقيهم طبعا بتفلت منهم شوية بمارس أمومتي طبعا يعني وبزعق وبعمل كل حاجة زي كل الأمهات. يعني المخرج عادل صادق كنت في البداية بترفضي ان يتم ممكن عملك او شغلك بمساعدة من الاب؟ لا لا لا ولا خالص. هو اللي ساعدك من لا البداية؟ لا لا خالص، هو اللي قدمني على فكرة. يعني انا ما كانش هيبقى فيه وفاء صادق لو ما كانش هو اعترف بي كوجه جديد وكممثلة. هو ما ادانيش بطولات الا لما بقيت وفاء صادق، الا لما بقيت بشتغل في حتت تانية وبقيت بطلب وكده. انما اول حد اداني فرصة ان انا ابقى ممثلة واقف قدام كاميرا كان بابا الله يرحمه. متذكرة كان في ايه؟ كان في مسلسل اسمه الطاووس بطولة استاذ صلاح ذو الفقار ومدام ليلى طاهر، وانوشكا كانت اول مرة تمثل فيه، ومحمد ثروت كان برضو اول مرة يشتغل فيديو، وانا كنت عاملة في المسلسل ده 7 مشاهد بالظبط، وكان بطولة سماح أنور وأستاذ محمد عوض، كان في باقة من النجوم وقتها. يعني رغم إن في فيلم اسمه الطاووس أيضا لكن ما كانش من إخراج الأستاذ، كان غير المسلسل ده. أول مسلسل اتقدمت فيه، بعدها على طول عملت أول بطولة ليا مع الأستاذ إبراهيم الشقنقيري، وده مسلسل منسهوش، كان تأليف الكاتبة الرحيلة فتحية العسال رحمها الله، وكان بطولة سناء جميل وسميحة أيوب وعبدالله غيث. ده بقى كان مسلسل اسمه حصاد الحب. ممكن نقول العملين دول اللي وضعوا أساس بدايتك في خط الفن. طبعا طبعا. بعدها بقى ابتديت أشتغل مع الأستاذ نور الدمرداش، وابتديت أشتغل مع الأستاذ جمال عبد الحميد، وابتديت أشتغل مع الأستاذ محمد فاضل، ابتديت اشتغلت مع الأستاذ إبراهيم الشقنقيري تاني، اشتغلت مع الأستاذ عادل صادق تاني طبعا. عملت معاه حاجات كتير، عملت معاه شيء من الخوف، وعملت معاه أجلال نعيمة، وعملت معاه حاجات ما تعرضتش هنا كانت بتتعمل لتلفزيون دبي. لا يعني اشتغلت معاه كذا حاجة، واشتغلت مسرح بقى بعد كده مع الأستاذ سعد أردش، وبعدين عملت زيزينيا، يعني توالت الأعمال ورا بعض. ايه العمل اللي بتعتبري انه حقق النجومية لكي والشهرة على نطاق واسع؟ جلباب أبي. فعلا عمل لا ينسى، يعني لانه وقتها طبعا حقق نجاح كبير جدا، كانت نسبة مشاهدته عالية جدا. صدقيني لو اقولك مش وقتها، انه لغاية دلوقتي، لغاية اللحظة اللي احنا قاعدين فيها الناس بتكلمني عن جلباب أبي. العمل ده من الأعمال العزيزة على قلبي بشكل عمل لنا كلنا نقلة، وكان إخراج الأستاذ أحمد توفيق، مخرج من المخرجين العظام اللي أنا تشرفت بالشغل معاه كمخرج، وعملت معاه فيلم القبطان كممثل. لما عملت فيلم القبطان كان مع الأستاذ محمود عبد العزيز رحمة الله عليه ومع الأستاذ أحمد توفيق. مجال الفن مش سهل ان الواحد يشق طريقه فيه، ومع ذلك كنت غوياه. كنت محددة طريقك وخطك من البداية من الصغر، ولا انت عايزة تشتغلي في اي حاجة في الفن وخلاص تشتغلي لمجرد الشغل زي ما ذكرتي في بداية الكلام؟ لا كنت عارفة ان انا عايزة ابقى ممثلة مش مخرجة. لا بالتحديد ممثلة. لا لا لا لا, لا, لا خالص. اولا انا بشوف ان اصعب حاجة في شغلانتنا المخرج، الشخص اللي بياخد ورق ويشوفه ويسكن الناس، يحول هذا الكلام إلى أرواح من لحم ودم بتتكلم وبتقول، ويبقى مسؤول عن أداء كل شخصية، وبعدين يدخل ياخد هذا الماتيريال يركبه ويمنتجه، ممكن يعكس حاجات ويحط حاجة مكان حاجة، عشان في الآخر يبقى هو اللي مسؤول على العمل ده يطلع إزاي. دي أصعب شغلان. أنا الحقيقة كنت شخص خجول جدا. ده عكس الخط بتاع التمثيل تماما. تماما. كنت بستخبى ورا التمثيل، كنت بستخبى ورا الشخصيات اللي أنا عايز أعملها، وده يمكن اللي حصرني في فترة من الفترات في دور الهادية الخجولة الطيبة، لأن هما كانوا بيشوفوا أن دي الشخصية. لما ابتدى بقى يبقى فيه خبرات حياتية كده، الجواز، الخلفة، الولاد، الطلاق، كبروا، ابتدى يبقى فيه جواكي مخزون بقى تبتدي تطلعي، فابتدى أدائك كممثلة يتغير، زي ما بيقولوا كده ابتديتي تستوي. أثر على شخصيتك الحقيقية في الحياة، على تعاملاتك مع الناس، إنك في طاقة جواكي قدرتي تخرجيها في التمثيل، اكتسبتي شيء من خلال ممارستك لخط التمثيل؟ لا، ما أثرش على معاملتي مع الناس، يعني أنا على الأقل قدرتي تتخلصي من الخجل. إلى حد كبير طبعا، وبقيت شخص يعني طلوقة في الكلام يعني. بس اللي اقدر اقوله لك مثلا انه ما غيرش حاجات في شخصيتي، حبي للتمثيل هيظل حته لوحدها، بس انا ساعات، وده اللي صحابي بياخدوه عليا يعني المقربين مني قوي اللي عايشين معايا كتير قوي، بتحصل ضحك في المنطقه دي، ان انا بنسى ان انا ممثله. يعني لما يجي حد يسلم عليا لاول لحظه، لما يبقى حد داخل عليا كده تلاقيني اتفاجئت. فاصحابي اللي هم انا صداقاتي من الوسط قليله قوي، ومعظم اصدقائي من ايام الدراسه هم اللي موجودين، فيقعدوا يقولوا لي احنا مش مصدقين نفسنا، انت لغايه دلوقتي بتنسي. مش من الشخصيات، بحب جدا ابقى متواجده في الاماكن اللي ابقى على حريتي فيها، ما بقاش بتعامل كفنانه، يعني ما تودينيش في حته فيها زحمه فاضطر ابقى الناس بتتفرج عليا وبيشوفوا وفاء بتعمل ايه. لا، احب افضل تكوني على طبيعتك. افضل قوي ان انا ابقى في لمه وسط صحباتي في بيت واحده صاحبتي، وان شاء الله نبقى قاعدين بالبيجامات ومربعين وقاعدين على الارض وبنام، يعني ابقى انا واخده حريتي. عشان كده انا قليله الظهور قوي، عشان تلاقيني في اماكن عامه ده قليل جدا، ولازم تبقى مناسبه جامده. الفنانة وفاء صادق، احنا يعني عرفنا الاب عادل صادق كمخرج، لكن ما نعرفوش على المستوى الانساني ايضا الام الفنانة اسمهان توفيق. خلينا نتعرف عليهم من خلالك اكتر، ندخل ونتعرف على الخط ده. ماما يمكن لان هي كانت اقامتها معظم الوقت في الكويت، وانا امي مش ممثله بس، انا امي كاتبه ومخرجه وممثله وخريجه معهد السينما هنا على فكره. مصريه. اقامتها في الخارج هو ده اللي خلى هي المشاهد المصري. هي في الخليج ليها لقب، هي ملقبه هناك بفاتن حمام الخليج، يعني هي ليها باع في شغلها في الدراما لانها عاشت في الكويت مع اهلها كتير، فكان معظم شغلها هناك. حتى لما اتجوزت بابا وجت هنا وبعد ما انفصل ورجعت الكويت تاني، يمكن الناس اتعرفت عليها وده كان متأخر جدا، لما عملت مع عادل إمام مسلسل ناجي العلي، وهو كمان نقاها في الجزء بتاع غزة اللي هم بيقدروا يتكلموا اللكنة دي أو اللهجة دي، فيمكن الناس تعرفت عليها شوية من خلال المسلسل ده. إنما في الخليج هي معروفة جدا جدا، يعني هي مقلة بس في أعمالها هنا. أو ما بتفكرش تيجي تعمل أعمال هنا في الوطن في مصر؟ بتهيألي فات الوقت، لأن أنت لما بتعملي أرضية ليكي ومكان وبتتعرفي واسمك بيبقى معروف وشغلك بيبقى ماشي، أعتقد ما بيبقاش عندك وقت تفتحي جبهة جديدة، يعني لأن هي أصلا بتشتغل يعني معظم الوقت، يعني هي بتيجي بيتها هنا لما يبقى ما عندهاش شغل في الكويت، إنما غير كده هي موجودة في الكويت طول الوقت. هم معروفين كفنانين، لكن على المستوى الإنساني يعني خلينا نقرب منهم. كان مثلا ماما إيه اللي تركز عليه معاكي صفاتها؟ بابا كان إيه الحاجة اللي تضايقه؟ إيه الحاجة اللي يشد عليكي فيها؟ إيه الحاجة اللي يبقى فرحان بيها؟ بصي، بحكم انفصالهم وإن أمي كانت أهلها موجودين في الكويت وكده، يمكن أنا معشتش مع أمي قوي، علاقتنا لطيفة في بينا ود، بس هو الأساس كان بابا. وبابا عشان أتكلم عليه كأب، يعني أعتقد أن احنا محتاجين نفتح الإذاعة فترة طويلة، لأنه كان أب وصديق وأخ وصاحب وبيعلم وبيوجه وبينصح وبيعاقب وبيصاحب وبيحل مشاكل على كل المستويات. بابا كان يعني لكن هو كان راضي عنك كفنانة، وكان بيوجهك كتير جداً، فحتى لو مش هو مخرج العمل جدا، وكان ناقد لازع لما كان يقعد يتفرج على شغل مش شغله أنا عاملاه، كان يقول لي على اللبس، وكان يقول لي على المكياج، وكان يقول لي على الأداء، وكان بيدخل بصي تفاصيل حياتي كلها كانت مع أبوي. لما الفنانة وفاء صادق كانت محددة خطها بهذه الدقة إنها عايزة تكون فنانة ممثلة بالتحديد، ما دخلتيش في الدراسة مجال يتعلق بهذا الخط ليه؟ السبب في إنك دخلتي أداب لغة إنجليزية وخط مختلف تماما؟ لا هقولك، مش عشان الخط مختلف، فكرة إن أنا أشتغل ممثلة كانت مرفوضة في الأول خالص، وما كانتش مرفوضة علشان الناس بتفهم ان انا لما بقول كده انها كانت مرفوضة ان بابا كان خايف عليا، لا هو كان شايفني شخصية شقية مدلعة واخدة كل حقوقي، يعني لو مش بالذوق واخدها بلطجة، فهو كان خايف قوي ان انا ما شيلش مسؤولية الشغلانة وان انا بقى شخص مرفع على الشغلانة. ففضل يقول لي لا لا لا خلصي جامعتك وبعدين نشوف، على اساس ان الفكرة بعد شوية انا هزهق، فلأن أنا مزهقتش فوصلنا لكي مصر لأن أنا مزهقتش ولأن أنا لأ، وروحت المعهد وحاولت أقدم، وأثناء ما كنت في الجامعة حاولت أسيب الجامعة وأروح المعهد، فقالوا لي لأ أنت عديتي، كنت بقالي سنتين في الجامعة، أنت عديتي السن القانوني أنك تخشي وأنت مش جامعة. وبعدين اللي أنقذني من الموضوع ده الحقيقة، ودي حاجة مش ناس كتير تعرفها، أنه أنا محبطة جدا قابلني الدكتور سناء شافة ومالك، وانا متربيه وسطهم كلهم، بالنسبه لي كلهم يعني زي ما هفضل اقول ليا ابهات وامهات كتير قوي في الشغلانه دي. قلت له انا متضايقه وبابا، وهم كانوا كلهم صحاب بابا، وانا عايز اعمل. قال لي طب اقول لك على حاجه، ما تخشيش المعهد خلاص، اعتبري انك في المعهد من غير ما تبقي جوه المعهد، بس هنذاكر حاجه المعهد وانا همتحنك وانا هقول لك تعملي ايه. وابتدى معايا بكتاب ستانسلافسكي اللي هو إعداد الممثل، وابتدى فعلا يذكر لي ويبقى بيني وبينه تليفونات ويقول لي عميلي كده، عارفة زي ما تكوني خدتي كورس كده، يعني دخلت المعهد بشكل غير مباشر بالضبط كده. غير ان كل اللي أنا اشتغلت معاهم، أنا بقى كنت كمان من المحظوظين في جيلي قوي، ان أنا اشتغلت مع ناس لو كنت قعدت في المعهد 20 سنة ما كنتش هتعلم ربع اللي أنا تعلمته. يعني أنا لما ابتدي مثلا في بداياتي في مسلسل زي حصاد الحب ده، وابقى ممثل قدام سميحة أيوب وسناء جميل وعبدالله غيث، قمة، أخلص حصاد الحب أدخل مسرح مع يحيى الفخراني، أخلص يحيى الفخراني يجي لي مسلسل أبو العيلة البشري مع محمود مرسي، أخلص محمود مرسي يجي لي مسلسل جلباب أبي مع نور الشريف، أخلص نور الشريف يجي لي زيزينيا تاني مع يحيى الفخراني. أنا بدخل من جمع الجمع الجمع الجمع، والحقيقة ولا اسم من اللي أنا ذكرتهم أو ممكن في ناس أبقى أنا نسيتهم بيخلوا علي بأي معلومة. حقيقي هم مش قمم من فراغ. يعني أنا فاكرة أن مدام سميحة أيوب دي وإحنا في الاستوديو كانت تقعد معي وتقولي تعالي ما يجيلك مشهد كذا اعملي كذا، ولما يجيلك مشهد كذا اعملي كذا. ما اشتغلت غراميات عطوة بمطوة، انا مش بس كنت شغالة مع الأستاذ يحيى الفخراني، انا كمان كنت شغالة مع عملاق اسمه سعد أردش طبعا، بيخرج الرواية وبيعلمني ازاي اقف على المسرح، ازاي اطلع الكلمة، ازاي اقول. اشتغلت بعدها سجن النساء مع سوسن بدر وماجدة الخطيب على المسرح القومي. انا اول مرتين وقفت مسرح في حياتي كنت واقفة على خشبة المسرح القومي، وده مش مسرح هين، يعني خشبة مسرح وقفتها لوحدها ليها قيمة يعني. فانا كنت من المحظوظين في جيلي جدا. يعني الحقيقة فعلا زي ما بتقولي ده كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. بابا انتج، ما فكرتيش انك تدخلي في مجال الانتاج تنتجي اعمال؟ طيب بصي بقى، يعني عندك اساس وعندك بصي يعني اعتقد ان ده خط مهم جدا علشان نبقى متفقين. انا لا اصلح للانتاج خالص، ولا أصلح إنك تديني أي فلوس في إيدي. أنا كائن أول ما أمسك الفلوس تتبخر، ولا أعرف أحط ده على ده، ولا أعرف أعمل ده، ولا أقول ده يجي، ولا أنا الأرقام ما عنديش لعبة الأرقام دي في دماغي. يعني أنا مش بحب حتة حتى إنتاجيا لما بنيجي نقعد نتفق على عمل أو على مادياته، أنا دي أسخف منطقة بالنسبة لي. أنا ممثلة، أخد شخصية أمثلها، أحولها اللحم ودم، أشوف أقعد أفكر كده في تاريخها، هي دي تعليمها كان متوسط، تعليمها كانت عالي، كانت من أسرة غنية، كانت أقعد أعمل لها كيان كده. إنما تقوليلي فلوس وانتجي وعملي وممثلين وأجور وبيعي واشتري وعرضي لا لا لا لا، ماليش في اللعبة دي خالص. معرفها خايبة، يعني عشان بقى نقول اللفظ الحقيقي، لا خايبة. وأنا وياها بعيش زي اللي بنغير واحلم، وانا معيش ملعنش الازمة، وانا وياها بعيش زي اللي بنغير واحلم، وانا معيش ملعنش الازمة. مجنون وجمالي دعي للعقل، العقل ده بيعي، جمالي دعي للعقل، العقل ده بيعي، وجمال ده شيء مش سهل، تقدر تتجنن زي. انا احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري، احب اسهر للصبح وعمري عمري ما اروح بدري، مخلوق راقد للنص والعمر باقي صف سهر، وبصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري، بصاحب كل الخلق اللي به صاحبي والفقري، واتعشى باب الخلق وافطر على البحر السحر، اجي اتغدى ما الاقي الخط اللي بتتمني انه يتقاطع مع مشوار حياتك النهارده. انت قدرتي تحطي اسم في مجال التمثيل والفن الكل بيحترمه، قدمتي اعمال ناجحه، وقفتي قدام نجوم كبار للغايه، اثبتتي وجودك، مشيتي مشوار طويل. النهارده ايه الخط اللي بتتمني انه يتقاطع مع مسيرتك؟ بصي، انا عندي حلم اتمنى ان ربنا يا رب يعني يحققه لي. انا عايزه افضل اشتغل ممثله في كل الادوار، عايزه اعمل كل الادوار، عايزه اعمل الكوميدي، عايزه اعمل الشرير، وعايزه اعمل الادوار اللي انا عملتها قبل كده انا خلاص مش هعملها تاني، مش عايزه تكرري نفسي، مش عايزه اعمل كده الا بقى لو دور فيه حاجه يعني خطفتني. انا الحلمين اللي عندي في حياتي والحمد لله الحمد لله ماشيين مع بعض حلوين، حلم التمثيل، وعايزه افضل امثل وانا كل ما اكبر في السن امثل، عايزه لما ابقى ست كبيره، وعايزه لما ابقى ست عجوزه امثل، عايزه لما ابقى امينه رزق امثل، عايزه اعمل كل ده. انا بحب التمثيل، التمثيل بيخليني عايشه، بيديني احساس ان انا موجوده، انا عايشه، وامومتي واولادي هم دول الخطين. عايزه ولدين ناجحين معتمدين على نفسهم، اتفرج عليهم كده احس ان انا انجزت، ان انا نجحت، ان انا طلعت رجاله، ان انا ما شوفش حد فيهم بيفشل في حاجه او بيبقى ضعيف في حاجه فاقول ان انا اخفقت. او عشان كده يمكن تلاقيني دايما ماشيه في خط النص، علشان ايه؟ هنا تتظبط شويه اروح الحق الحته التانية، الحته التانية تتظبط شويه اروح الحق الحته دي، فطول الوقت انا ماشيه في خط النص وراضيه جدا. يعني الحمد لله عامله حاله رضا لان الاثنين ناجحين، فخط النص ده حلو قوي، واللي هو زي ما بيقولوا كده خير الامور الوسط. انا عايزه افضل في الحته دي، بترضيني مش بتزعلني. في ناس كتير بتزعل ويبقوا عايزين نجوميه الشباك، بحلم بيها بس تجيلي وانا عامله البالانس ده، تجيلي وانا عامله الموازنه دي. بحلم اغير جلدي، بحلم بالسينما، بحلم بالمسرح، بحب المسرح حب هستيري، يمكن احب الفنون الى قلبي خشبه المسرح. احنا بنتمنى لك كل النجاح، بنتمنى تقدمي كل اللي بتحلمي بيه. احنا بنشكرك على اننا تعرفنا على الخطوط المتقطعة في حياتك، وبنقول لك كل سنة وانت طيبة، وعيد سعيد عليكي وعلى الأسرة وعلى كل المحيطين بيكي، وعلينا وعلى الوطن العربي كله وعلى المستمعين، ويا رب كل الناس سعيدة ومبسوطة وبلدنا جميلة وفي أحسن حال. كل سنة وانت طيبة، وشكرا للفنانة وفاء صادق. شكرا لك، ميرسي، وكل سنة وانتم طيبين. الأسبوع القادم مزيد من الخطوط المتقاطعة مع منى غرابة. هندسة إذاعية كريم أمحاوي.